ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. تركيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأول يعمل بالنطق. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الباب الرابع عشر وهو القياس، شرع يتكلم على الباب الخامس عشر والسادس عشر وهما الحظر والإباحة. والحظر معناه التحريم، والمحظور هو المحرم، والإباحة هي التخيير بين الفعل وتركه. وقد تقدم الكلام عليهما في أول شرح هذا الكتاب. وهذه المسألة التي سماها المصنف رحمه الله بالحظر والإباحة هي المسألة المعروفة عند الأصوليين بالأصل في الأشياء قبل ورود الشرع. فما هو الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع؟ هل هو الحظر أو الإباحة؟ هذه هي صورة المسألة. وقد اختلف فيها الأصوليون، ومحل النزاع فيها هو ما فيه منفعة خالصة أو غالبة. فما كان كذلك فهل الأصل فيه قبل ورود الشرع الإباحة، أو الأصل فيه قبل ورود الشرع التحريم؟ أما ما فيه مضرة خالصة أو مضرة راجحة مثل أكل السمنيات والمضرات، فهذه حكمها التحريم باتفاق الأصوليين. لكن محل النزاع الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هو ما فيه مصلح، ما فيه منفعة خالصة أو راجحة. وكان خلاف الأصوليين على ثلاثة أقوال مشهورة. الأول أن الأصل فيها الإباحة، وهذا مذهب أكثر علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ووجه الاستدلال بهذا القول الكريم على أن الأصل في الأشياء الإباحة، أولا أن الله سبحانه وتعالى امتن بخلق الأشياء لعباده، وهو لا يمتن إلا بشيء مباح. فإذن الوجه الأول هو الامتنان في الآية الكريمة، والشارع لا يمتن إلا بشيء مباح. الوجه الثاني قوله لكم، فإن اللام حرف يدل على التمليك، ولا يملك إلا شيء مباح، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. القول الثاني عكسه، وهو أن الأصل في الأشياء التحريم، لأن الأشياء ملك لله عز وجل، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، كما يكون في بيت الإنسان، فإنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه. وهذا هو مذهب الظاهرية وطائفة من أصحاب المذاهب من علماء الأصول، فذهب له بعض الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة. القول الثالث التوقف، وذلك لأن الأدلة متعارضة، واختاره الغزالي تلميذ المصنف والرازي والآمدي. والمصنف رحمه الله هنا حكى في المسألة قولين ولم يرجح بينهما، وقد أطلق النزاع في المسألة، أطلق الخلاف في المسألة، فقال: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. والمقصود بالأشياء هنا ما هي؟ الأشياء التي فيها منفعة خالصة أو منفعة راجحة. أما الأشياء التي فيها مضرة خالصة أو فيها مضرة راجحة، فالأصوليون متفقون على أن حكمها التحريم. فقول المصنف رحمه الله هنا الأشياء فيه إطلاق، وهو مقيد بالأشياء النافعة على وجه الخلوص أو على وجه الرجحان. والصواب في هذه المسألة هو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة لدلالة الآية الكريمة، كما أن الأصل في الأشياء الضارة التحريم. وقد قرر هذا أبلغ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب القواعد النورانية، وقرره أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات، وهذان كتابان نفيسان ينبغي لطالب العلم أن يعنى بقراءتهما، القواعد النورانية لابن تيمية والموافقات للشاطبي. وإذا عرفنا هذه المسألة فإنه ينبني عليها أمر مهم، وهو أن من قال الأصل في الأشياء النافعة قبل ورود الشرع الإباحة فإنه يتمسك بهذا الأصل بعد ورود الشرع حتى يأتي ما يخالفه. من قال الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة فإنه يتمسك بهذا الأصل بعد ورود الشرع، فإذا وجد شيئا ولم يقف فيه على نص أو دليل معتبر فإنه يتمسك بأصل الإباحة. ومن قال الأصل في الأشياء النافعة قبل ورود الشرع رحمك الله التحريم فإنه يتمسك بهذا الأصل بعد ورود الشرع إذا لم يجد دليلا يخالفه، فيحكم عليه بالحظر، ومن توقف توقف. من توقف في الأشياء قبل ورود الشرع فإنه إذا لم يجد عليها دليلا بعد ورود الشرع يتوقف. وقد صرح المصنف رحمه الله بهذا فقال: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، ثم قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. فقوله فإن لم يوجد هذا ماذا يسمى؟ هذا تفريع، هذا تفريع وبيان لثمرة المسألة. وقوله ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع تمامه. فإن لم يوجد في الشرع ما يدل على الحظر فإنه يتمسك بالأصل وهو الإباحة. وقوله في الأول فمن الناس، المراد بهم هنا الظاهرية ومن وافقهم. وقوله في الثاني ومن الناس من يقول بضده، المراد بهم أكثر علماء الأصول. والمصنف رحمه الله لن يرجح هنا شيئا، وإن كان تقديمه للقول الأول يشعر بأنه يرجحه، كما جرت العادة في الغالب عند أهل العلم أنهم يقدمون القول الراجح في الذكر، لكن هذا ليس مجزوما به. ولما كانت هذه المسألة وهي مسألة الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أو الحظر، لما كانت لها صلة بالاستصحاب ناسب أن يختمها ببيان معنى الاستصحاب، فقال ومعنى استصحاب الحال إلى آخره. ووجه ارتباط الاستصحاب بهذه المسألة ظاهر، وهو أن من قال الأصل في الأشياء الإباحة قبل ورود الشرع ماذا صنع؟ استصحب ذلك بعد ورود الشرع إذا لم يجد دليلا يغيره. ومن قال الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة استصحب ذلك بعد ورود الشرع إذا لم يجد ما يغيره. والاستصحاب استفعال من الصحبة وهي الملازمة، وقد عرفه المصنف رحمه الله بأن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وقوله الاستصحاب أن يستصحب هذا فيه دور، والدور غير مستحسن عند علماء الأصول. والاستصحاب أنواع متعددة، منها استصحاب الحال وهو الذي تكلم عليه المصنف رحمه الله هنا. والمراد بالحال هنا ماذا؟ المراد بالحال ما قبل ورود الشرع، قوله استصحاب الحال يعني استصحاب ما قبل ورود الشرع. ومن أنواع الاستصحاب استصحاب الدليل الشرعي، ومن أنواعه استصحاب الإجماع في محل النزاع. والمصنف رحمه الله تكلم على النوع الأول وهو استصحاب حال ما قبل ورود الشرع. والاستصحاب آخر مراتب الأدلة، الاستصحاب آخر مراتب الأدلة، وبناء على هذا فإنه لا يعمل به إلا إذا لم يوجد دليل غيره. فإذا لم يوجد دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس أو من غيرها من الأدلة المعتبرة، فإنه يعمل حينئذ بالاستصحاب، فهو آخر مدار الأدلة. ويتفرع على الاستصحاب مسائل، منها أولا هل يجوز أكل الزرافة أو لا يجوز. فمن قال الأصل في الأشياء الإباحة قال يجوز أكل الزرافة، ومن قال الأصل في الأشياء الحظر قال لا يجوز، ومن توقف توقف. لا الاستصحاب، لا المقصود باستصحاب الحال استصحاب ما قبل ورود الشرع وهو البراءة الأصلية، ليس المقصود به العرف، فرق كبير بينهما. ثانيا من المسائل أن التراب هل يجوز أكله أو لا يجوز، والجواب على ذلك أنه لا يجوز، لأنه هنا من الأشياء النافعة أو من الأشياء الضارة، من الأشياء الضارة فلا يدخل في مسألتنا، فلا يقال فيه الأصل في الأشياء الإباحة لأن التراب مضر. ثالثا مما يتفرع على الاستصحاب أمر مهم وهو العقود والشروط الحادثة. فإذا أحدث الناس عقدا من العقود أو شرطا من الشروط ولم يأتي دليل يدل على تحريمه، لم يأتي دليل يدل على حظره، فإنه يعمل بالأصل. فمن قال الأصل في الأشياء الإباحة استصحب هذا الأصل وحكم بإباحة هذا العقد أو هذا الشرط، ومن قال الأصل في الأشياء الحظر حكم بحظر، استصحب هذا الأصل وحكم بحظر هذا العقد أو هذا الشرط. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذين البابين انتقل للكلام على باب آخر وهو ترتيب الأدلة. والمراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته اللائقة به، وهذا إنما يكون عند التعارض. فمتى نحتاج إلى ترتيب الأدلة؟ إذا وجد بينها تعارض. ولهذا يذكر الأصوليون هذا المبحث بعد كلامهم على مبحث التعارض، إلا أن المصنف رحمه الله قدم الكلام على التعارض أين؟ عند كلامه على مبحث الناسخ والمنسوخ، وأخر الكلام على ترتيب الأدلة. وإلا فإن عادة أغلب الأصوليين أنهم يذكرون ترتيب الأدلة بعد الكلام على التعارض، لأن الحاجة إلى معرفة ترتيب الأدلة لإزالة التعارض الواقع بينها في الظاهر. والقاعدة العامة في الترتيب بين الأدلة أو بين الدلالات أنه يقدم الأقوى منها على ما دونه، هذه القاعدة العامة في ترتيب الأدلة، أن الأقوى منها يقدم على ما دونه. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله، فقد ذكر 5 أمثلة، وهي أولا أنه يقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي، فيقدم مثلا المنطوق على المفهوم، وذلك لبعد دلالة المنطوق عن الالتباس بخلاف المفهوم. ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات محرمات ثم نسخنا ب5 معلومات. فإن منطوق هذا الحديث أن الرضاع المحرم كم رضعة؟ 5 رضعات. ويعارضه مفهوم المخالفة في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. فمنطوق هذا الحديث أن المصة والمصتين لا يقع بهما التحريم، ومفهوم المخالفة في الحديث أن الثلاثة يحصل بها التحريم. وهذا المفهوم معارض لمنطوق حديث عائشة السابق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، وذلك لبعده عن الالتباس. وكذلك يقدم الظاهر على المؤول، وتقدم الحقيقة على المجاز. ثانيا، يقدم الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن، وقد ذكره المصنف بقوله: والموجب للعلم على الموجب للظن. فقوله الموجب المراد به المفيد. ومن أمثلة ذلك أنه يقدم الخبر المتواتر على خبر الآحاد، لأن خبر المتواتر يفيد العلم باتفاق علماء الأصول، أما المتواتر فعند أكثرهم لا يفيد إلا الظن. وقد تقدم معنا أن الأرجح إن شاء الله أن المتواتر أيضا، أن الآحاد أيضا يفيد العلم، لكنه وإن أفاد العلم إلا أن العلم الذي يستفاد منه ليس في قوة العلم المستفادة من الخبر المتواتر. ومن أمثلة ذلك أن يقول الحنفية مثلا، وهم يقولون بأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين، أن يقولوا: الأحاديث التي دلت على وجوب إيقاع كل صلاة في وقتها متواترة، وأحاديث الجمع بين الصلاتين أخبار آحاد. والقاعدة أنه إذا تعارض المتواتر وخبر الواحد قدم المتواتر لأنه يفيد العلم. لكن الجمهور يجيبون عن هذا بأننا لا نترك الأخبار المتواترة هنا، ولكننا نخصصها بأخبار الآحاد، والمتواتر يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ثالثا، يقدم النطق على القياس، والمراد بالنطق نص الكتاب والسنة، وهذا إذا لم يمكن تخصيص النطق بالقياس. أما إذا أمكن تخصيص النطق بالقياس فإنه يخصص به. ومن أمثلة تقديم النطق على القياس قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في شجر الحرم، في شوك شجر الحرم: ولا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه، فإنه يدل على أن شوك الحرم لا يجوز قطعه. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن شوك الحرم يجوز قطعه لأنه مؤذن قياسا على الخمس الفواسق، لكن يقال هذا القياس يعارضه دليل أقوى منه، وهو ماذا؟ وهو النطق في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شوكه. والقاعدة أنه إذا تعارض النطق والقياس فإنه يقدم النطق لأنه أقوى. ولهذا يقول الأصوليون: القياس إذا خالف نصا فإنه يكون فاسد الاعتبار. والمقصود من القياس كما تقدم معنا في درسنا بالأمس ما هو؟ المقصود من القياس موافقة النصوص، كما نص على هذا الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وشيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل. المقصود من القياس هو موافقة النصوص، فأي قياس يخالف نصا فإنه يكون قياسا فاسدا الاعتبار. وإذا أمكن تخصيص النطق بالقياس فإنه يخصص به، كما في قوله تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقد خصص بالأمة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ثم قيس العبد على الأمة. فتخصيص الأمة للآية وقع بأي شيء؟ وقع بالنص. وتخصيص العبد من الآية وقع بأي شيء؟ وقع بالقياس. فهنا أمكن تخصيص النطق بالقياس فيخصص به. أما إذا لم يمكن تخصيص النطق بالقياس فإن النطق يقدم والقياس يلغى ولا يكون له أي اعتبار. رابعا، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. والمراد بالقياس الجلي هو القياس الذي نص فيه على العلة، أو قطع بأنه لا فرق فيه بين الأصل والفرع. هذا القياس الجلي، هو القياس الذي نص على علته أو قطع فيه بأنه لا فرق بين الأصل والفرع. ويقابله القياس الخفي، وهو الذي علته مستنبطة أو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فإذا تعارض قياسان أحدهما جلي والآخر خفي فإن الجلي يقدم لأنه أقوى. ويمكن أن نمثل لتقديم القياس الجلي على القياس الخفي بمثال، وهو أن من كان عنده 200 من الإبل فإنه يخير بين إخراج 5 شياة فإنه يخير بين إخراج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. والخيار هنا هل هو لرب المال أو للساعي الذي يبعثه الإمام؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخيار يكون لرب المال، وذلك قياسا على الجبران في الزكاة، على الجبران في زكاة الإبل، فإن من وجب عليه مقدار معين في الزكاة ولم يجده فله أن يدفع أعلى منه ويأخذ الجبران وهو 20 درهما، وله أن يدفع أقل منه ويدفع معه الجبران وهو 20 درهما. فقالوا التخير هنا يكون لرب المال قياسا على الجبران، وقال بعض الفقهاء التخيير يكون للساعي الذي يبعثه الإمام لجبي الزكاة، وذلك لأن الساعي نائب عن المستحق للزكاة، قياسا على من استحق القصاص فإنه يخير بين القصاص والدية. ففي القياس الأول قيس حكم متعلق بالزكاة على حكم متعلق بالزكاة، وفي القياس الثاني قيس حكم متعلق بالزكاة على حكم متعلق بالجنايات، وقياس شيء من الزكاة قياس حكم من الزكاة على حكم من الزكاة أقوى من قياس حكم متعلق بالزكاة على حكم متعلق بالجنايات فيقدم. واضح هذا المثال؟ فإذا هذا مثال يمكن أن يمثل به لتقديم القياس الجلي على القياس الخفي. خامسا يقدم النطق على الاستصحاب، فإذا تعارض النطق والاستصحاب فإن النطق مقدم لأنه مغير للأصل، وأمثلة ذلك كثيرة، فكل حكم تكليفي ثبت بنطق فإن فيه تقديما للنطق على الاستصحاب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه كلها فيها تقديم للنطق على الاستصحاب. وقول المصنف رحمه الله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق وإلا فيستصحب الحال، ظاهر هذا القول أنه يعمل بالاستصحاب إذا لم يوجد نص، هذا هو الظاهر، أليس كذلك؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله. وليس الأمر كما ذكر رحمه الله، بل لا يعمل بالاستصحاب إلا إذا لم نجد نطقا أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة، لأن الاستصحاب كما تقدم معنا هو آخر مراتب الأدلة. وبناء على هذا فإننا إذا لم نجد دليلا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة فإننا نعمل بالاستصحاب. ومن أمثلة ذلك أن يقال لا تجب الزكاة في الفواكه كالخوخ والتفاح والكمثرى، ولا تجب الزكاة في الخضروات كالخيار والباذنجان والجزر، لأنها ليست منصوصة ولا في معنى المنصوص عليه، فتبقى على الأصل ويستصحب فيها أصل عدم وجوب الزكاة. فهذه هي المراتب التي ذكرها المصنف رحمه الله، والأصوليون يتوسعون في الكلام على منازل الأدلة ومراتبها، والمصنف رحمه الله ذكر منها 5 أمثلة فحسب. ولما فرغ من الكلام على مراتب الأدلة في 17 انتقل للكلام على شروط المفتي في 18. وأحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد ليست من صلب علم أصول الفقه، ولكنها من مكملاته ومتمماته، كما أن الأحكام الشرعية تكليفية كانت أم وضعية ليست من صلب أصول الفقه ولكنها من مقدماته، فأصول الفقه له مقدمات وله مكملات. فأحكام المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد ليست من صلب هذا العلم ولكنها من مكملاته. ووجه كونها من مكملاته أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، والذي يستنبط الأحكام من الأدلة التفصيلية بواسطة الأدلة الإجمالية من هو؟ المجتهد. فلهذا يتكلمون على أحكام الاجتهاد، والمقلد تابع له. والفتوى معناها في لغة العرب الإبانة، وتجمع على فتاوى وفتاوي، ولهذا لك أن تقول مجموع الفتاوى ولك أن تقول مجموع الفتاوي. وعند الأصوليين هي الإخبار عن حكم شرعي لمن سأل عنه، فقيد السؤال في الفتوى لا بد منه، فمن أخبر عن حكم شرعي من غير سؤال فإن هذا لا يسمى فتوى، كالمعلم مثلا فإنه يخبر بالحكم الشرعي ولا يسمى ذلك فتوى. ومن تبرع بالإخبار بالحكم الشرعي فإنه لا يسمى مفتيا، لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه. والفتوى لها 4 أركان: الركن الأول المفتي وهو المخبر بالحكم الشرعي، والركن الثاني المستفتي وهو السائل عن حكم شرعي، والركن الثالث الاستفتاء وهو السؤال عن الحكم الشرعي، والركن الرابع الفتوى وهي الجواب عن الحكم الشرعي. والفتوى تختلف عن القضاء، الفتوى تتفق مع القضاء من وجه وتختلف عنه من وجه، فتتفق معه من جهة أن كل منهما فيه إخبار عن الحكم الشرعي، ويختلفان من جهة أن القضاء فيه إلزام بالحكم الشرعي بخلاف الفتوى فليس فيها إلزام بالحكم الشرعي. وأيهما أخطر، الفتوى أو القضاء؟ ما تقولون؟ القضاء. ما سبب ذلك؟ لأن فيه إلزاما. طيب، جواب آخر. نعم، الفتوى لما؟ نعم، إذا أفتى المفتي بفتوى، نعم، ليست بثبت وليست بصواب، فإن هذا يؤدي إلى فساد الدين. فساد الفتوى يؤدي إلى فساد القضاء ولا عكس. طيب شيخ، أخطر من القضاء لما؟ لأنها لأن فيها إصدارا للحكم، أما القاضي فيقضي بحكم قطعي، لا، قد لا يحكم بحكم قطعي. نعم، أيوة، والقضاء يكون على شخص مقصود. أحسنت، بارك الله فيك. نقول ذهب بعض أهل العلم كأبي العباس القرافي في كتاب له اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وكابن القيم في إعلام الموقعين، ذهبوا إلى أن كل واحد منهما أخطر من الآخر من وجه، فالقضاء أخطر من الفتيا من جهة أن فيه إلزاما، والفتيا أخطر من القضاء من جهة أنه قد يكون فيها شرع عام، فالقاضي يحكم على شخص معين، وأما المفتي فهو يفتي بشرع عام، فقد تكون الفتوى متعلقة بشخص معين، وقد تكون متعلقة بأمر عام من وجه. والمصنف رحمه الله تكلم على شروط المفتي، وتسمى صفة المفتي، والأصوليون يتكلمون عليها ويبينونها حتى لا تكون الفتوى مرتعا مشاعا لكل أحد، وإنما تكون لمن تحققت فيه هذه الشروط. وقد ذكر المصنف رحمه الله خمسة شروط لجواز صدور الفتوى من المفتي، لأن شروط المفتي منها ما هو شرط وجوب عليه لأن يفتي، ومنها ما هو شرط لجواز الفتوى منه. والمصنف رحمه الله يتكلم على النوع الثاني، وهو شروط جواز الفتوى، فمن تحققت فيه هذه الشروط جاز له أن يفتي، ومن لم تتحقق فيه هذه الشروط كلها فإنه لا يجوز له أن يفتي. أول هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا، لأنه إذا لم يعرف الفقه لم يستطع أن يخبر بالحكم الشرعي على وجهه. إذا لم يكن المفتي عالما بالفقه فإنه لا يستطيع أن يخبر بالحكم الشرعي على وجهه، ويكون العلم بالفقه عند المصنف بمعرفة أربعة أمور. الأمر الأول معرفة أصول الفقه، وهذا أمر مهم لأن أصول الفقه هي عماد الاجتهاد وميزانه، فمن لم يكن عالما بها لم يحل له أن يفتي. وشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من يدرس الفقه من غير معرفة لأصول الفقه بمن عنده طعام يحتاج لوزنه لكنه ليس لديه ميزان يزن به هذا الطعام، وذلك كمن يدرس أصول الفقه وليس له معرفة بالفقه، فمثله كمثل من عنده ميزان لكنه ليس عنده شيء يضعه في هذا الميزان، فكل واحد منهما لديه نقص من وجه. فأصول الفقه هو عماد الاجتهاد وميزان الاستنباط الصحيح، ومن لم يكن ذا دراية بهذا العلم فإنه ربما التبست عليه المسالك واختلطت عليه الطرق ولم يستطع أن يتعرف على الحكم الشرعي على وجه صحيح. وأصول الفقه كما يقول أبو المظفر السمعاني في مقدمة كتابه النفيس قواطع الأدلة في أصول الفقه، والسمعاني أصولي فقيه محدث من أئمة أهل السنة والجماعة، أصول الفقه كما ذكر منجاة من التقليد، لأنه إذا كان الإنسان عالما به استطاع أن يستنبط الحكم الشرعي من الدليل على أساس سليم. أما إذا لم يكن ذا معرفة به فإنه لا يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي على وجه صحيح، وقد يتهيأ له أنه يستنبط على وجه صحيح لكنه ليس كذلك، بل ربما يصيب أحيانا وربما يخطئ في أحيان كثيرة. ثانيا مما لا بد للمفتي الفقيه أن يعرفه أن يعرف الفروع الفقهية، وذلك لأن معرفتها تعينه على إلحاق النظير بنظيره وتعدية الفرع إلى أصله، وتكون لديه الملكة الفقهية. ثالثا أن يعرف خلاف الفقهاء، فلا يجوز له أن يفتي إلا إذا كان عارفا بأقاويل الفقهاء في الجملة. ويقول بعض أهل العلم من لم يكن عارفا بالخلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه. ومعرفة الخلاف تكون متأخرة، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها في بداية طلبه للعلم. وهذا الشرط ليس شرطا لطالب العلم المبتدئ، ولكنه شرط للمفتي الذي يخبر بالأحكام الشرعية. وسبب اشتراط هذا الشرط حتى ينظر المفتي في الأقوال ويتخير منها ما يقوم عليه الدليل. رابعا مما ذكر المصنف رحمه الله مما يحصل به الفقه أن يعرف مذهب إمامه. إن كان المفتي مجتهدا اجتهادا مقيدا، والمجتهد المقيد هو الذي له قدرة على أن ينظر في أقوال إمامه الذي يقلده ويرجح بعضها على بعض، فهذا هو المفتي المقلد الذي له قدرة على أن ينظر في أقوال إمامه ويرجح بعضها على بعض. وهذا مبني على جواز التمذهب، وهو التزام مذهب معين بحيث يأخذ الإنسان بجميع رخصه وعزائمه. وهل يجوز التمذهب أو لا يجوز؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. فإذا الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه، ويحصل العلم بالفقه بمعرفة أربعة أشياء: أولا معرفة أصول الفقه، ثانيا معرفة الفروع الفقهية، ثالثا معرفة خلاف الفقهاء، رابعا معرفة مذهب إمامه الذي يقلده إن كان المفتي مجتهدا مقلدا مجتهدا مقيدا. والشروط الأولى الثلاثة مسلمة، لكن الشرط الأخير مبني على أنه يجوز التمذهب، والتمذهب سننبه في درسنا القادم إن شاء الله أنه لا يجوز. ثانيا من شروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي أن يكون عنده قدرة تامة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. أن يكون عنده قدرة تامة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وذلك بأن يكون جيد الذهن، حسن الفهم. واشتراط تمام القدرة وكمالها للمفتي فيه صعوبة ومشقة، وربما أدى إلى تعذر الإفتاء. لكن المشترط أن يكون لديه قدرة واستعداد، لفهم الأحكام الشرعية. ولا يشترط ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن يكون كامل الآلة أي تام القدرة، وإنما يكتفى بأن يكون لديه قدرة جيدة على التعرف على الأحكام الشرعية. ثالثا من الشروط التي ذكرها المصنف أن يكون المفتي عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، وذلك من معرفة أحوال الرواة في الأحاديث التي يستدل بها، ومعرفة لغة العرب، فإنها من أعظم ما يعين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لأن الأدلة جاءت بلسان عربي مبين. ومن لم يكن له معرفة بلغة العرب فإنه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة. وقد تقدم معنا التنبيه على أهمية اللغة العربية، التنبيه على أهمية معرفة اللغة العربية للمفتي والمجتهد. وقد ذكر الجرمي وهو من علماء اللغة أنه كان يفتي من كتاب سيبويه 20 سنة. وكتاب سيبويه في أي فن من فنون العلم؟ في اللغة. ولعل مقصوده من ذلك أنه كان يقرأ هذا الكتاب فيعرف لغة العرب فيستنبط الأحكام الشرعية على ضوء معرفته بلغة العرب. رابعا من الشروط معرفة آيات الأحكام وتفسيرها. والمقصود بآيات الأحكام هي الآيات التي تدل على أحكام عملية، أي متعلقة بالحلال والحرام. وقد عني العلماء بجمع آيات الأحكام وألفوا فيها تآليف مستقلة، منها أحكام القرآن للإمام الشافعي الذي جمعه البيهقي رحمه الله من كتب الشافعي، وإلا فإن الشافعي لم يؤلف كتابا مستقلا في أحكام القرآن. ومنها أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الحنفي، وأحكام القرآن لابن العربي، وغيرها كثير. وآيات الأحكام اختلف العلماء في عددها، فقال بعضهم 100 آية، وقال الغزالي في المستصفى 500 آية، وقيل غير ذلك. وسبب الخلاف هو اختلاف أنظار العلماء في آيات القرآن الكريم، فمنهم من يرى أن هذه الآية تدل على حكم شرعي، ومنهم من يرى أنها لا يستفاد منها حكم شرعي عملي، وإن كان يستفاد منها فوائد أخرى. وهذا أمر طبيعي لأن الأفهام تختلف، فربما استخرج عالم من آية واحدة 100 الأحكام واستخرج غيره دون ذلك. وهل يجب على المفتي أن يحفظ آيات الأحكام؟ اتفق الأصوليون على أنه يستحب له ذلك، لأنه يعينه على معرفة الأحكام الشرعية. واختلفوا في وجوب حفظها، ولا شك أن حفظها أكمل وأعون للمجتهد على درك الأحكام الشرعية. والأكثر على أنه لا يجب، وإنما يكفي أن يعرف مواضعها من القرآن الكريم حتى إذا احتاج إليها راجعها. خامسا معرفة أحاديث الأحكام. وأحاديث الأحكام معرفتها مهمة جدا، لأن القرآن لا يستغني عن السنة. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن أحاديث الأحكام تفتح آيات الأحكام فتحا. فالقرآن في حاجة إلى السنة، لأنه يرد فيه المجمل والعام والمطلق، وتقييدها قد يحصل بالسنة. وقد عني العلماء رحمهم الله بالتأليف في أحاديث الأحكام، وصنفوا فيها مصنفات متعددة، منها كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهو كتاب مبارك نفع الله به أهل المشرق والمغرب. وإذا قرأت في سير العلماء من أهل المشرق أو من أهل المغرب تجد أنهم يجعلون هذا الكتاب على صغر حجمه أساسا يحفظه النشأة من طلاب العلم ويدرسونه. ومنها بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، والمحرر لابن عبد الهادي، والمنتقى للمجد ابن تيمية. فهذه خمسة شروط اقتصر عليها المصنف رحمه الله، وهناك شروط أخرى ذكرها الأصوليون، منها عدالة المفتي، ومنها معرفته بمواقع الإجماع حتى لا يخالف أمرا مجمعا عليه، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم منسوخ، ومنها معرفة مقاصد الشريعة. والمصنف رحمه الله اقتصر على هذه الشروط الخمسة، ثم انتقل للكلام على شروط المستفتي، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم.